البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. تجينا بسيمة عمران. سجينة بسيمة عمران مطلوبة في مكتب مأمور السجن. سجينة بسيمة عمران، حضرة المأمورة عاوزك. بسيمة عمران، مبروك يا بسيمة، مدتك خلصت النهاردة إفراج. مبروك بعد 5 سنين. بسيمة عمران سن 50 سنة، التهمة إدارة عدة بيوت للدعارة والمتجرة في الأعراض، الحكم 5 سنوات. 5 سنين يا بسيمة، أرجو إن دي تكون آخر مرة نشوف فيها وشك هنا. ما خلاص يا بيه، بسيمة ما بقتش بتعد زمان. كويس اني بسمع منك الكلام ده يا بسيمة، ولو انك عشان تتعلمي دفعتي 5 سنين من حريتي. مش من حريتي بس يا بيه، ده من عمري ومن صحتي. خلاص بسيمة عمران اتهدت. طبعا اموالك اتصدرت وبيتك اتقفل بالشمع الاحمر، هتروحي على فين دلوقتي؟ هروح عند ابني يا بيه، ابني صابر. وابنك بيشتغل ايه؟ ما بيشتغلش يا بيه، ده من الأعيان. اها، يعني بيشتغل زيك. ابني انا؟ لا يا بيه، ساعتها غلطان. صابر ابني ملوش دعوة بالشغلانة دي، طول عمره بعيد عنها. ابني ربيته على الغالي يا سعادة البيت. على اي حال انت فاهمة كويس انك لو اتقفشت تاني مش هتاخدي 5 سنين، المجرم العائد عقوبته اشد. مع السلامة. تسلم يا سعادة البيت، اتخافش مش هرجع لك تاني. انا انتهيت بسيمة عمران، انتهت خلاص. الطريق. قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ. أعدها للإذاعة عبد الرحمن فهمي. إخراج أنور عبد العزيز. ما تقوليش الكلام ده يا عمو، ده انت لسه في عز شبابي. لا يا صابر يا ابني، انا خلاص انتهي، حد يصدق ان الوشي الدبلاني المعظم ده هو وشي بسيمة عمران؟ فين بسيمة اللي كانت زي المحمل؟ السجن بيهد رجالة يا امه. امك كانت اقوى من 100 راجل يا صابر. بكرة ترجع لك صحتك بعد ما تستريحي من السجن. مش السجن يا صابر، السجن مهدنيش، اللي هديني العاية. ملعون ابو العاية. الكبد والضغط والقلب. أمك مش وشي بهدلة يا صابر. معلش بكرة صحتك ترجع أحسن من الأول، راحة والحكمة والأدوية. طيب والفلوس؟ الفلوس؟ أيوة الفلوس. فاضل معاك قد إيه؟ مش كتير. إيه كويس إنك كتبت بيت رأس الدين باسمك، ولا كان صدره راخر زي بقية أملاكي؟ بس أنا بعته زي ما قلتلك. غايب ناري ناري هطق. يا ريت خليته كان نفع. اصل الفلوس خلصت وانت في السجن، ما كانش قدامي غير البيت. كان معاك فلوس كتير. يا نفوخي فلوس ملهاش عدد يا صابر. مليونات. انا اللي اخدتك على الصرف ورجعتها، كنت عاوزك تعيش زي الزواج. والفلوس كلي بحر ملوش حدود. فلوس فلوس كتير. اهو كل راح منهم لله. الله يجيب من الحرام اللي بلغ عني. وهتعمل ايه دلوقتي؟ في مستقبلك. مستقبلي؟ ايوه. انا عارف ان مفيش غير ان اشتغل يا بلطجي يا قواد. وانت وش الحاجات يا ابني؟ ده انت متربي على العز. ما هو العز راح، ولا لا في ايدي صنعه ولا معايا شهاده اشتغل بيها. يا ريتك ما بعتيني عن شغلتك، كان زماني على الاقل متمرن عليها دلوقتي. بس انت ما اتخلقتش للسجن يا ابني، والكار بتاعنا بينه وبين باب السجن شعره. بس ما قداميش غيره. وش يا ابني؟ حد عامل حفله رقص؟ الجماعه الافرنج اللي ساكنين قصادنا كل ليله يعملوا حفله رقص. تحب اقفلك الشباك؟ احسن يا ابني علشان دماغي مش ناقصه. كل واحد في سوقه. الناس شمتت فيا شماته وانت في السجن. اوعى من الغضب يا صابر يا ابني، الغضب هو اللي وداني في داهية. لولا الغضب كنت قدرت اراضي ابني القديم اللي بلغ عني. اعمل معروف يا ابني، امسك اعصابك اوعى تتخانق مع حد ولا تضرب حد. وكل حته ناس تستحق الضرب. سيبهم يا ابني يقولوا اللي يقولوه، بس اوعى تضرب حد يا ابني. يقولوا اللي يقولوه ازاي؟ انا ما خليتش حد يفتح بقه طول ما انت في السجن. لولا ايدي دي كان واحد يقول لي امك امك امك. امك اشرف منهم كلهم. انا عارفاهم كويس. الشرف، لولا الشرف بتاعهم ده ما كنتش اعرف اشتغل. كان حقك فضحتيهم في المحكمه. دول عيال يا ابني، قبل المحاكمه بهتولي يبوسوا ايدي علشان ما اجيبش سيرتهم في المحكمة. وعدوني انهم هيبرقوني، لكن اللي زي دول ما يصحش يعيروك بامك. انا عارفاهم على حقيقتهم. الوجيه فلان ودير علان عربيات وبدر وجيه واسامي زي الطبل. بس انا عارفه فضايحهم وعندي عنهم نوادر وحكايات متلتله. فين ايام الضحك والفرفشه؟ كان نفسي اخليه طول عمرك زي الزوج. انما معلش سامحني سامحني يا صابر مش غلطتي يا ابني مش غلطتي اني اتحبست وفلوسي اتسكرت. معلش يا امي بكره كل حاجه ترجع ترجع. خلاص يا ابني ايام زمان مش هتعود ابدا كل حاجه هتعود زي ما كانت واحسن. ازاي مش هقدر اشتغل تاني الصحه تسمع ولا البوليس. وفلوس بيت راس الدين فاضل منها قد ايه يا ابني؟ 200 جنيه بس. بس طيب العمل لازم تفضل عايش زي ما عودتك. مفيش بقى غير اني انا اشتغل. ما تعرفش يا ابني ما تعرفش. يبقاش يبقاش ما هو قدامي ايه غير كده؟ يا اشتغل يا اقتل حد واخد فلوس. في حل تاني؟ حفل براءته مستهلله كل واحد في سوقه. مفيش غير الحل اللي كنت خايفه نعمله بس عدينا. حل ايه؟ انك تسيبني. اسيبك؟ ايوه. واروح فين؟ يا ابوك. ابويا؟ ايوه. انما انت قلتي لي قبل كده ان ابويا ميت. قلتي لي انه مات قبل ما اتولد. كنت بكذب عليك. تكذبي عليا؟ انت؟ كانت يوم الحساب يا بسيمة. اهو ده اللي انا كنت خايفة منه. لا لا لا لا ابدا لا حساب ولا حاجة. بس مش من حقي اني اسأل برضه. وتسأل لي هو في اب في الدنيا كان هيعيشك في العز اللي انا عايشتك فيه؟ ما انكرش انك انتي. يبقى ما تحاسبنيش بقى وابتدي دور عليه. هدور عليه؟ ليه؟ هو انت مش عارفاه؟ كنت مراته 30 سنة ومن ايامها ما سمعتش عنه حاجة. يطلع ايه الكلام ده بقى؟ الكلام ده هو الحل الوحيد لورطتك دي. لازم تدور على ابوك. يمكن مات ويمكن لسه عايش. هدور عليه ازاي وانا مش متأكد انه هو موجود؟ هتتأكد انه موجود ازاي من غير ما تدور عليه؟ بس معنى كده ان ممكن اقعد ادور عليه طول عمري. مش احسن من عادتك كده من غير شغل ولا فلوس ولا حتى امل بقى؟ ده حل. ده الحل التاني. ولا لا تقتل حد زي ما كنت بتقول. واسمه ايه؟ اسمه هو الاسم اللي في شهادة ميلادك. سيد سيد الرحيمي. وتعرفت بيه فين؟ حبني من 30 سنة يا ابني في مصر. كمان مش في اسكندرية؟ ما هي دي المشكلة. لو كان في اسكندرية كان سهل انك تلاقيه. انما لازم هتتعب يا ابني وانت بتدور عليه طيب وهو ما دورش عليا ليه؟ هو ما يعرفش انه له ابن. ها؟ ما يعرفش؟ ما تبص ليش كده يا صبر واسمع بقية الحكاية. ابوك في الاعياد وغالي غالي قوي، املاكه ملهاش حدود، نفوذه كمان ملوش حدود. ايام ما عرفني كانت الدنيا تمشي لو تنحط بإشارة، مع انه كان لسه تلميذ في الجامعة. كنت ايامها بنت جميلة بس ضايعة. اخدني وحبسني في قفص من ده. اتجوزت ولا؟ اتجوزني وقسمت الجواز عن جد. وبعدين طلقت؟ لا، انا اللي سبت وهربت يا صابر. هربتي؟ وانا حامل فيك هربت مع واحد بلطجي حبيته. مش معقول، مش معقول ابدا تعملي عامله زيي. بقول لك كنت بنت ضايعة. أنا عارفة إنك بتلومني دلوقتي علشان كنت السبب في ورطتك دي. لا بلومك ولا حاجة، كفاية اللي جرالنا. لما هو ما دورش عليكي بعد ما سبتيه وهربتي؟ ما أعرفش، أنا هربت من مصر على اسكندرية وبعد كده ما سمعتش عنه حاجة. وبعد 30 سنة جاية تقولي لي دور عليه؟ قصد عني يا ابني، الظروف الحكمت بكده يا صبر. وهعطر عليه ازاي ده؟ هعطر عليه ازاي في مصر؟ مصر بلد واسعة. ولي ما يكونش في اسكندرية ولا بني سويف ولا في دمنهور ولا في اسيوط. انت مش بتقولي انه في مصر؟ ما اعرفش، انا عرفته في مصر انما ما اعرفش هو منين. له أهل ملوش؟ أملاكه في أنهي مديرية؟ في كل حتة يا ابني، ومش بس في مصر، في بلاد كتيرة في العالم، في الهند، في أمريكا، في الكونغو. إيه ده؟ مش معقول. أقول لك ده مليونير يا ابني. أملاكه ملهاش حدود، يعني يستحق إنك تدور عليه بصحيح. لو لقيته هتلاقي كل حاجة، هتلاقي المال، النفوذ، احترام الناس. مش يمكن في 30 سنة دول تكون ثروته اتبددت؟ يمكن. جاهز يا ابني، انما ثروته مش كل حاجة، دي حاجة من الحاجات الكويسة اللي يملكها، والثروة الوحدة هتعمل ايه؟ وانا كنت غنية، غنية قوي، انما ما قدرتش بفلوسي اخلي لك كرامة ولا شغلة محترمة ولا حتى اي شهادة. انت كنت في عز غناي بتمشي تتخانق مع اللي يجيب سردي، ده كلمة وحشة. لا يا صابر، لازم تدور عليه، لازم متضيعش دقيقة من غير ما تدور عليه يا ابني. وإذا لقيته نكرني بعد التعب ده كله؟ ما يقدرش ينكرك يا ابني. خد هذه أسامة الجواز وهذه صورة الفرح. هو ده؟ هو ده أبوك يا صبر. شوف شكله زيك بالظبط، اللي يشوفك ويشوف الصورة مش ممكن يقول إن إلا إنك ابنه. وتلقيته بعد التعب ده كله وطلع مش حاضر؟ طرد؟ مش حيطردك يا ابني. واحد هروح له وأقول له أنا ابنك من مراتك اللي هربت منك من 30 سنة؟ هيفرح بيك يا صابر، هيفرح بيك يا ابني. اشمعنى بقى؟ أي راجل يشوفك يتمنى إنك تكون ابنه. ده إذا لقيته هتلاقيه. قلبي حاسس إنك هتلاقيه. قلبي بيقول لي إنه استنيك دلوقتي علشان تروح له. بس المهم ما تيأس ولا تضيعش الوقت. هم هيفضلوا يصيطوا كده طول الليل لغاية الساعة واحدة. يا راجل مش تقلعي هدومك على ايه؟ عشان تتريحي. يا الهدوم بتريح ريحش غير حاجة واحدة بس، الموت يا ابني. في النور خليني انام، انا تعبانة يا صابر. امك كانت بتحبك، حبيتك اكتر من اغلى حاجه في الدنيا. ما تنساش يا صابر ان امك كانت بتحبك اغلى من الدنيا. أمي شد حيلك مالك يا صابر. انت ايه في حياتك؟ شتمون في حياتك الباقيه يا معلم، كلكم شتمون في حاجه. نروح المرحومه دي امشي يا راجل، انت بلاش دوشه. انما دي حكايه غريبه يا صابر. بقى ابوك لسه عايش؟ وعلي ان ادور عليه والاقيه. وهتعمل ايه؟ امال انا بسالك ليه؟ مش عشان تشور علي اعمل ايه؟ مش عارف بالظبط. اسمع، ما تنشر اعلان في الجرايد في اسكندريه عشان الخنازير يلاقوا حاجه يتريقوا عليا بيها؟ مش ممكن، انا لازم ادور عليه في السر. ما دام بتقول انه من الاعيان يبقى لازم عنده تليفون. ايوه، ندور عليه في دفتر التليفون يمكن يلاقي اسمه. وادي الدفتر اهو يا سيدي. ده دفتر اسكندريه. دول الكبيرين يمكن. مش معقول يبقى عايش في اسكندريه وامي ما تعرف. احنا نشوف كل الاحتمالات. طول بالك طول بالك. يا سيدي سين سين سين سين سيد احمد، سيد ابراهيم، سيد القواصير، الدنف، سيد عبد. فاروق صابر، سيد الرحامي. فرين فرين سيد الرحامي صاحب مكتبه المنشيه. لا مش ممكن يكون هو ده. أمي قعدت 30 سنة تفوت في المنشية راحة جاية، معقول يكون هو ولا تشوفوش؟ جايز يا صابر. لا مش ممكن. ثم ده صاحب مكتبة، وأبويا زي ما قلت لك من الأعيان، غني قوي. مش معقول يبقى صاحب مكتبة المنشية. إحنا نمسك الخيط من أوله، جايز يكون قريبه، جايز هو والحالة تحضر بيه. اسمع، على العموم قبل وشوف. حضرتك ما تعرفش صاحب الصورة دي؟ ما ظنش، ما افتكرش اني شفته قبل كده. يكونش قريبك من بعيد؟ ما افتكرش. اشمعنى يعني يكون قريبي؟ اصل اسمه زي اسمك، سيد سيد الرحيم. غريبة قوي تشابه الاسامي دي. يعني حضرتك ما تعرفوش؟ لا يا استاذ، متأسف. طيب ما فيش فروع تانية لعيلتكم؟ عيلة الرحيم يعني؟ الرحيم يبقى جدي ولناش اعمام، بقيت ولاده كانوا بنات، وعلى العموم ملناش لا قرايب ولا فروع في بلاد تانية. طيب جايز له تليفون برقم سري. ممكن، ممكن جدا، مادام بتقول انه من الاعيان ونفوذ كبير. وحنعرف ازاي اذا كان الرقم سري؟ انا بصفتي محامي اقدر اعرف، بس انت كده اديني فرصه يومين ثلاثه. يومين ثلاثه؟ ما انت فاهم ايه، هو البحث عن مفقود ده سهل. بس ما فيش وقت، لو كل خطوه خدت لها يومين ثلاثه فلوسي هتخلص قبل ما نلاقيه وتبقى مصيبه. ربنا ما يجيبش مصايب. الله يا اخي ما تكشرش كده، افردها وهي تنفرد، الحكايه عاوزه صبر. صبر؟ ازاي يصبر واحد ما معاش غير 200 جنيه يستسيبه من صوابعه ساعة بعد ساعة؟ طب وإذا خلص اخرتها ايه؟ ارجع اشتغل بلطجي ولا قواد؟ سي صابر. اهلا عزيز، ازاي؟ الله يسلمك يا سي صابر. نلحق الباقي في حياتك. يا المسرح اتخسر الفستان، تعالى تعالى نقعد نتدرى في المحل ده. تطلب لي كاس؟ ليه؟ قالوا لك عليا زبون. ابن القصه بسيمة عمران على سن ورم. الله يرحمها بقى. انا ما قدرتش اجي عزيت يوميها، اصل بعيد عنك كنت ممسوكه تحري. اطلب لك انا كاس؟ لا ماليش مزاج اشرب. ها الواحده مننا عيني عليها من غير ضفيره. والضفيره بتاعك فين؟ في الحاضر بعيد عنك. ها؟ علي بلامونت اتمسك؟ ضرب واحد في الكباري قلع له عينه، خد فيها سنتين. ومن يومها وانا تعبانه، تعبانه قوي يا صابر. طب ما تشوفي لك ضفيره غيره، ما هي البلد مليانه. ما فيش حد يملى العين، كلهم هلفين. الله يرحمها امك كانت عارفاهم ما يسوش ثلاثه مليم. ها يا ما قلنا لها نزلي صابر الشغل، ما رضيتش ابدا. ايه اشتغل ضفيره يعني؟ ده انت تكسب دهب. ها امي كسبت واخرتها راح فين؟ فكر في الحكايه دي، انت لو نزلت الشغل كل الكابريهات تجري وراك. المطره بطلت، قومي بقى اسرح. وانت؟ انا قاعد شويه. ارجع لك؟ ليه؟ عشان ايه؟ طيب اشوفك في الكنار. ما بروحش كبريات، انت نسيت ان انا حزين. يا عم سيبك بقى، الحزن يبقى في القلب. مع السلامة يا عزيز. معرفوش يا حضرة. معرفوش يا فندم. معرفوش حد باسم ايه ده. ادي رد مصلحه السجون، غير موجود سجين بهذا الاسم. والشهر العقاري رحت بنفسي وراجعت كل السجلات، والنتيجه ملوش اسم هناك. طيب ما تيأس يا صابر، ده انت لسه في اول الطريق. الطريق طويل يا صابر، طويل جدا. باين عليك طويل، بس ياكي كله اخر. كل طريق لازم يكون له اخر، المهم انك ما تيأس. المهم ان الميتين جنيه ما يخلصوش. تلغي يا استاذ. اهلا. بس الخير يا استاذ النوبة، ايه وقعت في مشاكل تاني مع البوليس؟ ده الواد حكشة بعد عنك ضرب زبون بطحة. بسيطة، مجرد جنحة. ايوه بس برضو يا اخويا تحضر تقول لك كلمتين. عناية. الله، مين؟ صابر ابن بسون عمره. الله يخين يا وطي يا قليل القصر. ازيك يا استاذ النوبة؟ ازيك ايه يا مصوف الرقب؟ بالحضن يا ود الحضن. يا ابن العزيزة الغالية، قول لي بتعمل ايه هنا؟ لك قضية عند الأستاذ متراخر؟ لا أستاذ النوبة ده صاحبي. آه، وانت يا واد ما تسألش فيا، ما تسألش في أستاذ النوبة. طب ده أنا أمك الله يرحمها كنا بنوقف اسكندرية على رجل. على فكرة يا أستاذ النوبة، تعرفي واحد اسمه سيد الرحيل؟ الله الله الله، ليه كده يا أستاذ؟ ما قلنا ده سير. وهو في سر يستخبى على أستاذ النوبة يا واد؟ جرعي يا صابر. الله يا واد اختيش، ماله بقى سيد الرحمي ده بتسألوا عليه ليه؟ تعرفيه؟ لا، إنما أعرف اللي يدلكم عليه. مين هو؟ مش بس لما أعرف عاوزينه ليه؟ أصل يا ستي بقى أبو. أيوه أبو واحد صاحبي. وبتدور عليه ليه؟ عليه فلوس ليك؟ أيوه عليه فلوس ليه. مين ده اللي بتقولي يقدر يدلنا على مطرحه؟ والفلوس دي قد إيه؟ كتير قوي. يعني تستاهل الغلبة دي كلها؟ تستاهل قوي. وانت يا ابني عبيط ولا شكلك كده؟ حد يسلف فلوس كتير لواحد ما يعرفوش؟ طب احنا كلنا بنقول صبر الهي يحرسهم العين، ما فيش اوعمين. تقوم تندب في المقلب ده. مش انا الله اللي ندبيت. الله يرحمها بقى. لقيت بسيمة عمرات. حكم. طب دي اوعى من الجن الازرق. وحيته بقى يا استاذ النوبة، اللي فات مات. اللي يهمنا دلوقتي إننا نلاقي سيد الرحمي ده. هتلاقوه قوي يا اخويا، هو هيروح فين من الشيخ زندي؟ الشيخ مين؟ الشيخ زندي اللي في عطفة القرمشة. والشيخ زندي ده يعرفه؟ إلا يعرفه، هو في حاجة ما يعرفهاش؟ ده مكشوف عنه الحجاب. حجاب يا أستاذ النوبة؟ على حسب كانوا متحدلين عليه بصحيح. أيوه يا اخويا، بس تروح أنت للشيخ زندي وتاخد له أثر وهو يجيبه لك من تحت تقطيع الأرض. عارف لو كانت الشياطين خفيها في جب تحت سبع أرض، الشيخ زندي ما يخفاش عليه خاف. تراك الواصل في الله يا شيخ زندي. النهاية هقوم انا بقى، فوتكم بعد تبقى تخطف رجلك والنبي يا استاذ تحضر التحقيق مع الواد حكشة. ها؟ حاضر يا ستي من عينيا. سابر تعال اما اقولك يا سابر. خير يا استاذ النوبة. يا واد وطي ودنك شوية مش سايلاها. انا عارفة امك كانت ولدتك طويل كده ليه. اسمتي يا استاذ النوبة؟ قولي مش عاوز فلوس؟ فلوس ايه يا استاذ النوبة؟ يا اخويا من جنيه لمية، مالكش دعوة انت تجيب عمران. ربنا يكرمك يا استاذ النوبة. اطلب يا واد ما تتكسفش. الله، متشكرين يا استاذ النوبة، مستورة الحمد لله. يا كيف دمك دلعتك وخسرتك واخدتك عند عزاها؟ هتجيب منين يا روحي؟ الخير كتير يا استاذ النوبة. والله يا اخويا لو كنت بتنزح من بحري ما يكفيه. طب ايه رأيك يا صابر تيجي تشتغل معايا؟ انا ما ينفعش في الشغلانه دي يا استاذ النوبة. اعلمك يا واد بس مالكش دعوة انت. اصلها مش شغلتي. مش شغلتك ده ايه بقى؟ هتتبرى من شغلة امك؟ طب ده رح نتفك منها. عارف يا استاذ النوبة عارف، بس انا ما اقدرش اشتغل الشغلانه دي، انا ما اتخلقتش ليها. حكم. معلش يا استاذ النوبة، ربنا كتب لكل واحد طريق يمشي فيه، ما يقدرش يغيره. طيب يا صابر، على العموم اذا احتجت الفلوس ولا اتزنقت ولا حاجه ما تحملش هم، فلوسه كلها تحت امرك. تعيش يا استاذ النوبه. خليتك بعافيه يا صابر. سامع يا سيدي؟ سامع الوليه بتقول ايه؟ عاوز انا انزل اشتغل معاها قواد بلطجي. ومزعل نفسك كده ليه؟ قول لها لا وخلاص. بتقولي لحمك سابك متربي من كده. انا لحم كتافي دول متربي من بيع الاعراض. ما هو اصل يعني يا صابر حتنتظر من واحدة زي دي تقولك ايه. انت فين يا ابا؟ انت رحت فين وسبتني للغلب ده؟ اذا كانت امك نفسها ما رضيتش تخليك تشتغل الشغلة دي. امي كله من امي، هي السبب في كل المصايب. امي هي السبب. انت عارف مصيبتي ايه؟ امي حطتني في مزنق مفيش له مخرج. امي قوادة، معلمة، وسطة، شغلتها انها تبيع الاعراض للي معاهم فلوس للزوات والاغنية. وانا ابنها خلتني اعيش زي الزوات والاغنية، اعيش زي الزباين بتوعها. كنت لما انزل وامشي في وسطهم كانوا يشاوروا عليا ويقولوا ابن بسيمة، ابن بسيمة عمران، ابن بسيمة المعلمة لسطة. كنت بضربهم، ايديا دي كانت يا ما بتكسر بق اي واحد فيهم يتكلم. وكنت عايش كده طول عمري، واد غني فلوسه بتفتح له كل الكبريهات والبارات، وايده بتقفل بق اتخن راجل يتكلم. انما دلوقتي اهي ماتت، ماتت وسابتني من غير ولا مليم، سابتني للجوع والفقر والبهدله. ولو نزلت اشتغل الشغله الوحيده اللي قدامي مش هقدر، مقدرش اشتغل قوام، مش ممكن، مقدرش اقدم نسوان لنفس الرجاله اللي كنت بضربهم لما يقولوا عليا ابن بسيمه. شفت المزنق اللي حطتني فيه؟ وده كله ليه؟ عشان حبت واد بلطجي من 30 سنه وهربت معاه وهي حامل فيه. ابويا الوجيه الامثل سيد الرحيمي ما عجبهاش، ما ملاش عينيها كده. هم ما كنتش قادرة تستحملي عشان خاطر، ما كنتش قادرة حتى تستني لحد ما تخلفيني في بيت ابويا وبعدين تهربي. معلش يا صابر، اهي برضو صلحت غلطتها وقالت لك ان ابوك عايش. بعد ايه؟ قالت لي بعد ايه؟ بعد 30 سنة. قعدت 30 سنة مفهماني ان ابويا ميت، واسألها طب كان بيشتغل ايه؟ تقول لي كان موظف محترم، ملوش اهل، ملوش قرايب اتصل بيهم. تقول لي لا، مقطوع من شجر. كانت بتكتب علي، وقلبي كان حاسس انها بتكتب. وياما سألت نفسي طب بتخبي عليا ليه؟ بتكتب ليه؟ لحد ما افتكرت ان ابويا كان بلطجي ولا قواد، ولا ان انا ابن زنا، ابن حرام. وقلت زي بعض، دي اسمتي، ده طريق اللي ربنا كتب لي ان انا امشي فيه. تقوم قبل ما تموت تهد كل حاجة وتقول لي دور على ابوك، ابوك غني، ابوك من الاعياد. مسيرك هتلاقيها صابر، بس اصبر. اصبر يا صابر، اصبر يا صابر، اصبر يا صابر، حتى اسمي اللي اخترته لي صابر. بس اصبر لحد امتى؟ لحد ما تلاقي ابوك. وفكرك ان حلاقيه بعد ما قلبنا اسكندرية؟ ده احنا دورنا حتى في السجون. اسكندرية مش كل الدنيا يا صابر، يعني لف الدنيا كلها ادور عليه. بتهيألي انك هتلاقيه في مصر يا صابر. مصر ام الدنيا. سلام عليكم. رايح فين؟ هنزل الف في الشوارع، امشي في الضلمه وفي الهواء وفي المطره وتحت السماء والنجوم، جنب الموج وعرام. يمكن الاقيه هناك. سيد يا رحيمي، ليه سبتني يا سيد يا رحيمي؟ بيقولوا لي يا ابني بسيمة عمران وانت موجود، اظهر يا سيد. سبت ابويا اللي جابني على وش الدنيا، اظهر يا سيد. انا محتاج بركاتك يا شيخ لندي. حي ابويا فين؟ حي يعني حلقين. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ربنا يريح قلبك يا شيخ لندي. حلقي فين؟ ولا احن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. طب اتكلم طمني. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. انا بسال عن ابويا يا شيخ لندي. اذا كنت عارف مصلحته قل لي لقيت ازاي؟ قل اعملوا وسيرى الله وعملكم. يعني مش عايز تتكلم يا شيخ تندي؟ وبشر الصابرين. طيب السلام عليكم. حي بيع العفش ليه يا صابر يا ابني؟ اذا كنت عاوز فلوس قلت لك اطلب من جنيه لمية. هبيعه عشان مش هقعد في اسكندرية. وهتروح على فين امك؟ اسكندرية بلدك وبلد امك. هروح مصر. مصر؟ وليه يا ابني؟ البلد اللي تعرفها احسن من اللي ما تعرفهاش. اصل زنوبة ما تتعبيش نفسك. مسافر يعني مسافر. هتشتري العفش ولا لا؟ هشتريه لروح امك. هشتريها على عيني وراس. بس يعني بقول بدل ما تروح مصر وتحتس وما تعرفش حد خليك معانا هنا. هشتغل في مصر. طيب يا ابني ما تشتغل هنا اولى. هنا هشتغل ايه؟ قولي هشتغل معاكي. يو طب وفي مصر هتشتغل ايه؟ هشتغل شغله تانية شغل شريفه. يا صاحبي يا دلوقت ضحكتني. انت يا ابن بسيمة عمران اللي بتقول ان شغلتنا مش شريفة. يا استزنوبة انا ما اسميش ابن بسيمة عمران، انا اسمي صابر. طيب يا سي صابر. حاضر يا سي صابر. متأسفة يا سي صابر. الله يرحمها بقى امك. هتاخد العفش ولا لا؟ يوه ما قلت لك هاخده عشان خاطر امك. بكام؟ هات يا اخويا واحد يفصله واللي يقول عليه هتساعه. طيب انا حكيلك بكره. تشرف وتأنس يا ابني. يو يا سي صابر والله. ايه يعني هو تسافر على مصر؟ في قطر الساعة 8 بإذن الله. طيب يا صابر مع السلامة وربنا يوفقك. حضرتك خدمة لله. اصل باين عليك راجل طيب. هوديك عند عم خليل ابو النجا صاحب لوكاندة القاهرة. راجل عجوز فرع عنه. واللوكاندة قريبة من هنا. المجوسي واليهودي أسلموا على يديه وساعة راجل كثير جيد رحمة الله. المكندة اللي هنا فين من فضلك؟ المكندة؟ أيوة. شايف العمارة اللي الشوحات قاعدة قدامها دي؟ أيوة. تحود من جنبها في الحارة الضيقة هتلاقي باب المكندة على طول. بنعيش فيه الحاطة تفاح ومن عرقه ألوان تفتح طه سيد الخلايق الغمام صل مساء الخير يا والدي. بنقوله مساء الخير. جاك خليل. خليل الراجل بيمس عليك. ها مساء الخير يا ابني. ايه سمعوا تقيل؟ لا بس لمؤاخذة ساعات كده بيبقى سرحان. انما حضرتك عاوز حاجة؟ عاوز اوضة. عندكم اوضة فاضية؟ ايوه امال موجود. كابتن خليل لا فند عاوز اوضة بريال في الليلة. واذا كنت هقعد كتير شهر مثلا؟ ريال في الليلة. مفيش تخفيض؟ ريال في الليلة. يا عم خليل ده انا جاي لك بوصاية. ريال في الليلة. ريال ريال زي بعضه. معاك بطار. اتفضل. صابر سيد سيد الوظيفة من الاعيان. حضرتك من الاعيان؟ ايوه. غريب عن وبتفاصل على ريال. الدنيا ملهاش امان يا عم خليل. محل الاقامة 13 شارع النبي دانيال باسكندرية. فضل حضرتك من اسكندرية بقى؟ ايوه. تعرف حد هناك؟ يا ما عرفت ناس ملهمش عادة اسكندرية ومعصر واسيوط. تعرف واحد اسمه سيد سيد الرحيم؟ سيد الرحيمي كايد مش فاكر. حاول تفتكر. مش فاكر والله يا ابني. هفتكر مين ولا مين ولا ده من كبار الاغنية. الاغنية اللي عرفتهم كتير بس مش فاكر حد دلوقتي. ايه 90 سنة وعاوزني افتكر؟ انت عندك 90 سنة؟ 90 واكتر. ربنا يديلك الصحة. خد يا ساوي. خد خد مفتاح الأوضة 13 وادي لفنج على هناك. حاضر حاضر يا عم خليل. اتفضل اتعتب بيه. عم محمد يا ساوي. الله مين يا ساوي؟ ابني ابني بقولك. تحسك يا بنت؟ هصرخ. ان ما كنتش هتسيبني هصرخ والم عليك الحارة. صرخ. ما حدش هيعتقد من ايدي. بحبك بحبك يا بنت. امي يا نهار اسود. امي فتحت الشباك. معقول ايه اللي جاب على راسك؟ ما تروحش. اما توصل لفندي يبقى هات الدكتور وتعالى. حاضر يا ست. مساء الخير. مساء النور. انا صابر. تشرفنا. ما تغيبش يا عم محمد. حاضر. وصل لفندي وتعالى على طول. حاضر يا ست. مين دي يا عم محمد؟ دي ست كريمة. علي يا سريعوسي. ايوه يا عم محمد. تعالى خد الشنطة من البي وديها على نمرة 13. حاضر. اتفضل يا بيه. اتفضل. اتفضل يا بيه. اتفضل. ايه الاوضه كويسه؟ كويسه من وشك يا عم محمد. شكرا يا بيه. قول لي يا عم محمد. ايوه يا بيه. اللي عندكم دفتر تليفون؟ امال يا بيه موجود تحت امرك. طب ابعتوا لي مع علي سرياوسي عشان عايز ادور على شويه عناوين. حاضر يا بيه حالا. انما الزمن يعمل فيها ده كله. من بنت مفعصة في الأنفوشي لست تهبل في مصر. على العموم كويس انها معايا في اللوكاندا. ولو انها عاملة انها مش عارفاني. دفتر التليفون يا بيه. هات يا علي. شكرا. ست كريمة بتقول لحضرتك ما تغيبوش عندك. وست كريمة مالها ومالنا يا علي؟ امال يا بيه دي صاحبة اللوكاندا. صاحبة المكان ده حتة واحدة؟ حتة واحدة يا بيه. اصل بقى عم خليل افندي ملوش غيرها على وش الدنيا. طيب يا سيدي امرك وامر ست كريمة. تلزمش حاجة تانية؟ لا اتفضل. قل للست كريمة انا حعدلها الدفتر بعد ربع ساعة. المال امها اللي زبطت ما راحت فين؟ لازم ماتت ده من 10 سنين دلوقت، بس ما قالتليش اياميها ان لها اب عايش. على العموم حنفضلها بعد ما ندور على ابويا. سيد سيد سيد سيد سيد ابراهيم سيد احمد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد سيد رحيمي اهو اهو سيد سيد رحيمي طبيب واستاذ بكليه الطب ميدان الازهار. اهو كده اهو كده معقول؟ مش صاحب مكتبه المنشيه؟ صباح الخير يا عم خليل. بنقول صباح الخير. صباح النور يا ابني. تريحت في الأوضة؟ أنا نمت ما دريتش من التعب. وإيه اللي تعبك يا ابني؟ السفر والفكرة يا عم خليل. لما لبس إنك يا ابني يتعب من سفرية زي دي، أمال أنا أعمل إيه؟ أنت بتسافر يا عم خليل؟ دلوقتي لا، إنما زمان لفيت كتير. جبت مصر من اسكندرية لأسوان. قعدت في اسكندرية كتير؟ قعدت في كل بلد. وبلدك الأصلية ايه؟ ايه هي كلها أرض الله. عم محمد يا ساوي راح مشوار يا كريمة، عاوز في حاجة مهمة. كنت عايزة يوصلني البيت أمي. صباح الخير. صباح النور. نويتي بإذن الله أول ما يرجع عم محمد نمشي على طول. الله تسمح لي بالتليفون يا عم خليل؟ فين علي سرياوس مار؟ السلم وسخ من كنست النهاردة. كان هنا دلوقتي. يا علي يا علي يا سرياوس. الله هو راح فين علي؟ ألو. أيوة يا سيدي. عايز الدكتور سيد سيد رحيمي. مش عايز أشوف دماغ عسلي فاهم؟ يعني مش موجود؟ وتمسح. طب معاده الساعة كام؟ عاوزاه يبقى زي البنور. أيوة حاجيله الساعة 12. متشكر. ربنا يحقق لي اللي في بالي. بقى انت جاي مصر عشان شغلانه ومستبشر بيكم ان شاء الله انت والمدمزيل. مدام يا استاذ. مدام متاسف. دي مراتي يا ابني. مراتك؟ ايوه يا استاذ مرات. انا اسف انا افتكرتها بنتي. مش كده؟ فيه ناس كتير برضو تفتكرها بنتي. على العموم هي بنتي ومراتي واختي وامي وايديا وعينيا، هي كل حاجه ماليش غيرها. ربنا يخليك ليها. قصدك يخليني انا له؟ عن اذنكم انا هطلع اجيب شويه ورق من فوق عشان رايح للدكتور. هو بسلامته عيان؟ جايز. مش باين عليه، ده عليه جثه زي الحيطه. ما تغركيش المظاهر يا كريمه. النمره اللي هتكشف بيها. وانا هكشف؟ خلاص امال جاي ليه؟ ايوه طيب هات. هي الفيزيته كام؟ 2 جنيه. اتفضل. ربنا يجيب العوايد. نهار ابيض يا فندم. الفيزيته دي واحده مش عارف ايه عنده مش عارف ايه عنده مش عارف ايه يا رب ان مهما جه مش هيطلع من الدنيا غير بمتر اتنين. في ناس اتخن منه واعرض منه جوع من طولهم مره واحده. فاشتمرجي فين فاشتمرجي؟ فاشتمرجي مالك يا استاذ حسن؟ في حاجه؟ قول لي من فضلك الدكتور ده اختصاصي في ايه؟ اختصاصي في ايه؟ ازاي يا استاذ؟ جاي ومش عارف. رد عليا من فضلك. في القلب. انت مش عندك القلب. بص بص في عينيا. انا عندي القلب. سلامتك يا استاذ. اتفضل استريح. اتفضل. اقول لك باين في عينيا ان انا عندي القلب. بس اقعد قول ان النفاذة مش كويسة في الحالات. اتفضل. هذه اخرتها. ما تيأسش يا استاذ. المرض ده مش عاوز يأس. الدكتور بتاعنا في ايده الشفا. ايوه. اطمن يا استاذ ما دام حطيت روحك بين ايدينا الرحيم. مجرد ما يلمس المريض يخف. بعد 30 سنة يصحى من الموت علشان اموت. ابوك يا صابر سيد الرحيم هو اللي حتلاقي غنى الكرم والحرية والسلام. كرامة والحرية والسلام. اهو الدكتور جه. الحمد لله. الاول انا متجد عن دوري. وانا كمان ان ربنا يجيب العوائد سليمة. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا كريم ان شاء الله. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. اتفضل استريح هنا. حاسس بايه؟ تعبان قوي يا دكتور. طيب طيب بس اهدى كده وهنشوف كل حاجه دلوقتي. اخد شويه بيانات الاول. اسمك ايه؟ صابر سيد سيد الرحيم. على كده تبقى انت ابني بقى. يا ريت يا دكتور. عمرك 30 سنه. حسيت بالتعب ده امتى؟ دلوقتي بس. اياه. وش عرفك ان عندك القلب؟ هم اللي قالوا لي. هما مين؟ دكاترة؟ لا لا لا يا دكتور الناس اللي قاعدين برا. الناس اللي في العيادة؟ كأنك ما كنتش تعرف إلا لما جيت العيادة. تمام يا دكتور. أما كنت جاي ليه؟ كنت جاي أسألك على واحد مختفي بقاله 30 سنة. مين هو؟ أبويا. أنا أعرفه؟ لما قريت اسمك ولقيته زي اسمه قلت يمكن. انما ده موضوع ثاني يا دكتور لو سمحت انا عاوز اطمن على نفسي الاول. اطمن على نفسك الاول وبعدين تطمن على ابوك وهو كذلك. قوم هناك اقعد لو سمحت. هدومك بقى قوم قوم قوم بقى يلا قوم نتيجه اللي هدومك ما عندكش حاجه. متاكد يا دكتور؟ ايه طبعا متاكد قلبك زي الحديد. ربنا يطمنك يا دكتور. قول لي بقى يا سيدي بعد ما اطمنت على نفسك ايه حكايه ابوك اللي اسمه زي اسمي دي؟ لما شفت اسمه في دفتر التليفون قلت يمكن انت. هو ابوك دكتور؟ ما اعرفش ده اختفى قبل ما تولد وما اعرفش عنه حاجة الا انه غني جدا. على العموم من 30 سنة انا ما كنتش اتجوزت ولا خلفت. لما شفت حضرتك قلت انك مش ممكن تكون هو انما جايب قريبك. شوف الصورة دي. هي دي صورته؟ ايوه. مين البنت الحلوة اللي جنبه دي؟ دي امي. ويسيبها ويهرب مالوش حق. ما تعرفوش؟ لا. ما يكونش حد من قرايبك؟ لا. متأكد يا دكتور؟ انا متأكد يا ابني اني مش ابوك واني ما اقابلكش زي ما انا متأكد ان قلبك سليم تمام. طيب متشكر يا دكتور. على ايه يا ابني؟ على قلبك اللي طلع سليم ولا على ابوك اللي ما طلعش انا؟ البراند يا خاجة هو مفيد حقا هو مفيد. هات كمان واحد. مش لما تتربوا دي ساعتك. اديني شفت غيره. ايه كلامهم بيه غيره خالد. تعال سمير تعال سمير خد تعال هنا تعال معاك سمير. ايوه سعدت بيه معايا. معاك دقه؟ معايا بيه. طب ومعاك بيض؟ معايا سعدت بيه. طب ومعاك جبنه؟ كل طلباتك معايا سعدت بيه. كل طلباتي؟ اهو انت كداب فيلي بقى. طب معاك سيد رحيمي؟ ما بتبيعوش يا حضري. روح دور عليه في المصمت. يا سلام يا طب خد شيل اهو. حط لي سميتة وطلب بضاعة. الناس المصمت براندي ممكن براندي المصمت الضريطة. طلعت سيد الرحيمي. قول لي يا خريستو انت ما تعرفش سيد سيد الرحيمي؟ اعرفه يا حبيبي اعرفه كويس. ازاي ما تعرفه؟ ازاي ما اعرفه؟ الماما بتاعنا بيروح يتعالج عنده. انت بتقول على الدكتور؟ ايوه حبيبي اللي في مدالي الاثار اليد بتاعه في العمارة. لا لا لا ما يلزمنيش صحة سليمة وقلب حديد. هو قال كده سميت وبيضة ساعات البيت. ايه ده خد هنا ده بتستكردني ولا ايه؟ في ايه بس ساعات البيت؟ تعال فهمني مقطف جاب ده. لا ده بيضة تجيبولي. لا لا ماله بس ساعات البيت؟ شوف اخو ابوه ماله برضه ماله تعب ما تعرفنيش. هاد ايه دي غيرته بيضة اسمع كلام الجديد. غيروا ليه بس خالي خلص والله ما قالوا غيروا خلاص يا زي معان اصل اذا ما عرفنيش يا خريستو انت عاب ما تعرفنيش. هذا انت هذا معلش ممضي معلش تشيل توفير تجيبوا حالا غيره شيلوا اللي شيلوا امرنا لله. لا استنى هنا يا ابنى خد يا التعالى خد يا التعالى انت هذا انت ما روحتش اسكندرية ابدا. ها اتراحت الشهادة انت في براد اسكندرية ما سمعتش عن صابر يا هاد. صابر سيد الرحيم يا هاد صابر سيد الرحيم يا هاد مش ابن بسيمة. لا صابر سيد الرحيم غصب عن أدخل واحد هنا غصب عن الكلام كلهم. في كلمة هنا يفتح فوقه في كلمة هنا عامل كاميرا. صباح هيموتني. الاسبرين هو يا اخي صابر. ها اتفضل. هو شي حد عمال يزن في النهار اعوذ بالله بيجري على رزقه يا بيه. طب اجري اخويا هات لي قهوه ساده خليني اجري على رزق انا راكر قهوه ساده بن تقيل فاهم. حاضر يا بيه. يا دماغي بقى ده براندي يا خريستو ده ولا ميت نار. فينك يا اسكندرية صوتك وحش يا شحات الصورة بنت. بذكره الحصى سبح ومن عرق الورد فتح كتك داهية في نشازك. القهوة السادة يا سي صابر طاع عندك على الكومودينو يا علي. الست كريمة بتقول لحضرتك تجيب لك الفطار هنا ولا هتنزل تفطر تحت؟ هي ست كريمة جات من عند امها؟ ايوه رجعت النهاردة الصبح. يعني ما غابتش هناك؟ اي كل شهر بتروح تقعد عندها يوم ولا اتنين. هجيب الفطار هنا ولا حضرتك هتنزل؟ هي ست كريمة قاعدة تحت؟ ايوه. طب اجري انا هنزل افطر تحت. صباح الخير. صباح ايه يا استاذ؟ ده احنا الظهر. يبقى مساء الخير. مساء النور. عاوز دفتر التليفون؟ ما خلاص بقى الدفتر ما نفعش. امال قاعد جنب المكتب ليه؟ دهدي يعني ما اقولكيش انك وحشتيني. بمناسبة ايه بقى؟ بمناسبة اني قعدت يوم ما شفتكيش. يعني بقى وحشت كل اللي في اللوكان ده على كده؟ لا ابدا توحشتيني انا بس. طب اختشي بقى وقوم زمان عمك خليل خلص سنة وجاي. الله ميت وانا كفرت اللي بقولك اني وحشتيني. الله انت بتكلمني كده كأن بينا معرفة قديمة وحياتك. لا يا شيخ بالذمة عاصفة القرشي. ايه؟ الانفوشي. انت بتخرف بتقول ايه؟ حصرخ حلم بالحارة. لا ده انت اتجنن. والله ما تسويش فيها بقى. انت معقول نسيتي ده كله؟ ده ضوافرك من ليلتها لسه معلمة في الرقبة. قديمة يا استاذ، العب غيرها. العب انت غيرها بقى. بطلنا لعب من زمان. ها من يوم ما اتجوزت راجل عنده 90 سنة. 93 وشهرين. اخفتك. لا ده انت خدت عليا قوي. مش بقولك معرفة قديمة. طب السد بقى قوم احسن. جه اهو. عن الله يكون ربنا وفقك يا سي صابر. ها لسه والله يا عم خليل. انما مصيرها تفرج برضه. ربنا كريم يا ابني. عملت ايه مع الدكتور امبارح؟ طلع مش هو. هو مين اللي طلع مش هو؟ الدكتور طلع مش هو اللي بدور عليه. عاوز دكتور بالذات يعني؟ لا انت مش واخد بالك يا عم خليل. انا اصلي بدور على واحد افتكرته ان هو الدكتور. واحد مفقود يعني. تقدر تقول كده. بقاله 30 سنة. 30 سنة؟ مين ده؟ اللي بدور عليه. ايوه يبقى مين يعني؟ وانت مالك وماله يا كريمة؟ يمكن اسمه سر مش عاوز حد يعرفه. لا سر ولا حاجة. ما انا ناوي اعمل اعلان في الجرايد. يظهر انه مهم بالنسبة لك قوي يا ابني. قوي يا عم خليل. ده مستقبلي. ربنا يوفقك يا ابني. انا بقول انشر اعلان في جريدة ابو الهول. وليه لا؟ انشر. يمكن حد عارف. على رأيك يمكن. اما اخطف رجل لحد الجورنال. داري مور على ايدك الشمال واسأل هناك على قسم الاعلامات. اسمع يا انا مدمتك. متأسفة مش حضرتك، انا بنده للساعد. خد ودي الاوراق دي للاستاذ شكري. ممكن يا مدمزيل والنبي توصفي لي اسم الاعلانات؟ انا بشتغل هناك. اتفضل معي. استاذ احسان. ايوه يا الهام. الاستاذ عاوز ينشر اعلان. اتفضل عند الاستاذ احسان الصنطاوي رئيس القسم. نهارك سعيد. اهلا وسهلا. اتفضل. خير؟ عاوز انشر اعلان. قصد خير؟ لا بحث عن مفقود. ومال الاعلانات دي تجيب فوائد في الحالات دي كتير. اسمه سيد الرحيم. دكتور القلب؟ لا طبعا يا إلهام، دكتور سيد الرحيمي مشهور ما يحتاجش الإعلان عنه. الحقيقة أنا رحت له امبارح قابلته لقيته مش هو. معلش الإعلان حيظهره إن شاء الله. ادين البيانات اللي لدنا عنه. الحقيقة أنا معرفش إلا اسمه بس شغلته بلده أوصافه. مفيش عندي معلومات غير إنه من الأعيان وإنه رجل مهم. وشفت دفتر التليفون؟ ملقتش إلا الدكتور. يمكن عنده تليفون خاص؟ يمكن. ولا يمكن من اعيان الريف ولا لوش تليفون في مصر؟ يمكن. كل الاحتمالات ممكنة. والاعلان على العموم بيوصل لريف. طبعا نخليه اعلان صغير ويوم لمدة اسبوع. احسن برضه. ونتصل بيك ازاي؟ في فندق القاهرة. يبعت جواب او بالتليفون 85056. تليفون رقم 85056. الاسم سيد رحيم. واسمك انت عشان نتصل بيك. صابر. صابر ايه؟ صابر سيد. على خير الله يا صابر. خذ يا سعزة تحرر لفند الفاتورة. دقيقة واحدة يا سيد صابر. عن اذنك يا استاذ احسان نزلة. ايه الساعة جت واحدة ونص؟ الا خمسة. اني اتنصل بطرق معه واطلب السندوتشات. مع السلامة يا بنتي. خلاص الفاتورة يا عزة. يا سلام الساعة واحدة ونص بالدقيقة. الله ايه المناسبة يا محمود. اصلا بظبط ساعتي على ميعاد حضرتك. بتوصلي كل يوم هنا الساعة واحدة ونص كمان. طب هات سندوتشين مربى وعصير برتقال. عينيا لذيذة يا فندم. كرسون. ايوه يا فندم. مين؟ حضرتك؟ مدمزيل إلهام. ايه المفاجأة اللطيفة دي؟ تسمحي لي اقعد؟ اتفضل. احسن اكون متطفل ولا مضايق؟ لا ابدا ابدا، مفيش مضايقه ولا حاجه. الحقيقه انها صدفه غريبه. متهيألي انها مش صدفه ابدا. قصدك ايه يا مدموزيل؟ قصدي انك سمعتني وانا بقول للاستاذ احسان اني رايحه بطرقه. يعني قصدك ايه؟ اتكبست تقريبا. طيب عن اذنك بقى، الله رايح فين؟ يظهر ان حضرتك اذكى من انك تصدقيني. انما ده ما يمنعش انك تاخد سندوتشات، ولا مش ناوي تتغدى؟ الحقيقه يا مدموزيل انا ما كنتش قصدت ان عكسك، انما اصلا انا غريب، انا من اسكندريه وجيت مصر اول امبارح، بس الوحده وحشه. السندوتشات يا مدموزيل الهام، تسمح تجيب زي دول؟ مربى وعصير برتقال؟ ايوه حاضر. يظهر انك زبونة هنا. كل يوم بتغدى هنا. وما بتروحيش تتغدي في البيت ليه؟ بيتنا في الجيزة والمواصلات بتبقى زحمة في الوقت ده. انت بترجع الجورنال تاني؟ ايوه الساعة 4. وبتفضلي قاعدة هنا للساعة 4؟ بقعد شوية وبتمشى شوية على النيل. السندوتشات يا بيه، مع الشكر. تعرف يا مدموزيل؟ ايوه. انا مستبشر بوشك خير. بخصوص ايه؟ بخصوص الراجل اللي بدور عليه، اصله يهمني قوي. انما صحيح ما تعرفش عنه حاجة الا اسمه؟ عندي ليه صورة قديمة وشوية معلومات هايفة. لكن ايه اهميته بالنسبة لك؟ اصله يبقى والدي بعتني ادور عليه، بينه وبينه معاملات قديمة ما عاش عليها انا. معاملات مالية؟ تقريبا. محمود تعال خد حسابك. ازاي ده مدموزيل؟ تدفع وانا موجود؟ وايه علاقة ده بوجودك؟ بس ما تجيش، انا اللي هدفع. تدفع حسابك طبعا. الله وحسابك؟ لا ياه ده انت صعب قوي. تعرفي لو حبيتي تدفعي انا ما كنتش هقول لك لا. ولا دي كمان. نهارك سعيد. كده مرة واحدة؟ لا مرتين. لا ده باين عليها صعب قوي. في الغزواتك يا صابر مع ستات اسكندرية. تبدأ خدمة تانية يا بيه. ها؟ ايوه هات لنا حاجة ناكلوها بقى، حاجة في صحيح مش سندوتشات مربى. علي يا سرياوسي. يا علي يا سرياوسي يا علي. افندي ما في فاضل. اسمع، تصحيني الصبح بدري ومعاك القهوة والاسبرين والجرنان. حاضر حاضر يا خطاب. جريت ابو الهول يا علي، اوعى تجيب غيرها. حاضر. يلا مع السلامة. تصبح على خير يا خطاب. وانت من اهله. يا سلام ده اصحى من النوم الاقي سيد الرحيم بيطلبني في التليفون. هقول له ابويا انت فين؟ الحقني انا محتاجك. لك عشان ابقى موجود. انا في دنيا غير الدنيا اللي عودتني امي عليها، مش عارف افهم الدنيا. وديتها بنفسك وتفهمها ليه؟ ما عندك كريم من نفس العالم اللي اتربيت فيه. كريم؟ تعرف يا ابويا انها حكيمه، حواليها نار. الهام حواليها نور، انما كريمه حواليها نار. حواليها نار. بس اوعى تحرقك يا طارق. هتحرقني زي ما تحرقتنيش يا ابويا. انا جاي لك يا صابر. انت جيت يا ابويا؟ مين؟ ابويا الله انت. يا ندمتي، انا يظهر غلطت في الاوضه. غلطتي؟ عيب يا صابر، حد يشوفنا عيب. Thank you. طيب طيب يا علي انا صحيت خلاص. طيب طيب يا علي ما قلت لك خلاص صحيت يا اخي. القهوة السادة والجرنال يا سي صابر. وريني وريني سيد سيد الرحيمي من الاعيان. هو حضرتك اللي ناشر الاعلان؟ وانت مالك؟ حط له على الكوميدين وتفضل. عم خليل كان عاوز حضرتك من شوية. عاوز ايه؟ ما عرفت، يمكن على سالي التليفون. تليفون طلبني؟ من ايه الساعة؟ وما صحتنيش ليه يا حيوان؟ في تليفون طلبني يا عم خليل. طيب قول صباح الخير يا سي صابر. صباح الخير يا عم خليل. صباح الخير يا مدام. صباح النور يا استاذ. ايوه، واحد اتصل بك الساعة 8، اسمه السيد الرحيم. وعنوانه؟ ما قالش عنوانه؟ اهو كتبت لك كل حاجة على ورقة. اتفضل. سيد سيد الرحيم، الشرابية، شارع السلام نمرة 22. وما صحتنيش ليه يا عم خليل؟ بس ما كناش لسه قرينا الجورنال وعرفنا ان الحكايه دي مستعجله. بس انا قايل لعلي فرياوتي صحيني من بدري. يا ابني حصل خير، الحكايه ملحوقه برضو. هو مستنيك في البيت منين ما تروح له. وشارع السلام ده فين يا محمد يا ساوي؟ ايوه يا عم خليل. اوصف لي صابر افندي شارع السلام. شارع السلام؟ انت عارف الشارع اللي ورا محطة كوبري الليمون؟ تمشي فيه على طول لحد ما تلاقي ورشة اوتوموبيلات تحول للجنبات. قول لي يا حضرتك، سيد بير الحيمي ساكن فين؟ سيد دي ايه؟ ايوه سيد بير الحيمي. افندي ما عندناش بهوات هنا. مش ده نمره 22؟ بس برضه مفيش بهوات. مفيش حد اسمه سيد سيد الرحيمي؟ لا. ازاي ده؟ ده قايل في التليفون انه ساكن هنا. تكونش بتسال على المعلم سيد ابو دراع؟ معلم سيد يا معلم سيد. مش هو يا خيلة؟ مش هو ابو دراع يا معلم سيد؟ او زياد يا مصلحي. اتفضل. لا تروح كده، الافندي بيسأل عليك. يا مرحب يا سيدنا الافندي. لا مؤاخذة يا معلم، انا بسأل على سيد سيد الرحيم. لا ما قدامك شخصيا اهو. معليش، اللي انا بستغرب له في الاعلام بيقول انه من الاعيان، ايه اللي يخلي عرباجي كارو يحشر نفسه؟ عرباجي كارو؟ ايوه، طلع المعلم سيد سيد الرحيم الشهير بسيد ابو دراع عرباجي كارو. مش حاجه تغير زي ست كريمه برضه؟ كتر خيره اللي اهتم ورد عليك. ودي بالك يا كريمه على ما تصلي الظهر. بقى ابوك عرباجي كارو؟ بقولك حاجة تنقط. المهم صباح الخير. اتليه واسكت لحد ياخد باله. محسش بيك وانت راجع الاوضة بالليل؟ لا، المنوم بيخليه ينام ما يتقلبش. ربنا يقلبه كمان وكمان يا وضعي. الله، هتيجي الليلة؟ اما اشوف. لا اعملي معروف، هستناكي. انا ومزاجي. إذا كان على مزاجك يبقى حتيجي. دمك تقيل وانت دمك شربات. ألو؟ أستاذ صابر موجود؟ أيوة موجود. اتفضل يا سيدي، عرباجي كارو تاني. ألو؟ أنا صابر سيد. حضرتك صاحب الإعلان؟ أيوة. وحضرتك؟ أنا سيد سيد الرحيمي اللي بتدور عليه. حضرتك بتشتغل إيه؟ صاحب صالون حلاقة في الجمالية. يبقى مش انت، متشكرين. شعرفك انه مشان. عندك كم سنة؟ 22 سنة. اذا كان الاعلام بيقول انه مختفي من 30 سنة يا اخي ميزه بقى. يعني الحق عليا؟ لا العاف، بس انا اللي بدور عليه لازم يكون عمره دلوقتي من 50 ل 60. ابن عم ابويا عنده 59 نسينا واسمه زي اسم سيد سيد الرحيم. بيشتغل ايه؟ راحت كان نسيم في البلديه. يبقى مش هو اللي بدور عليه من الاعيان يا عالم، من الاعيان يا عالم. يعني احنا مش بالين عينك ولا ايه؟ العفو العفو يا اسطى، بس مش انت ولا ابن عم ابوك. انا مغفل اللي عبرتك. تشكر تشكر يا اخ، اعوذ بالله. زي صحتك يا فشت. خلاص صبر بيه زيك انت. زفت يا خريستو زفت. عشان ايه صبر بيه؟ خب بتاع انت زلام؟ حب حب ايه تراخر؟ انت لازم زهلتي معاه، ما ليش صبر بيه؟ الخب كده يوم يزعله ويوم يتسالكه. بس ده زعلان بقاله 30 سنة يا خريستو. هات البراندي هات. ليه يا سيدي؟ يا حبيبي يا ابني من ونص زاد النهارده اتنين يا سبعة باب 15 براندي براندي صابر بيه والايفون يجي. قول لي يا خريستو، ما تعرفش القطن الرحيمي بقى بكام النهارده؟ حاجه اسمه قطن رحيمي صابر بيه؟ القطن بتاع انا انا لو ما ظهرش هروح في ده يا خريستو. اصل الدولة كانت نص المحصولة. الدودة بتاعتي كانت المحصول كله، والله يرحمها بقى كلته كله قبل ما تموت. الزرع في أرض بوح والبذر متغطاش، واللي بذر سابه هرب. كمان واحد براندي يا خشو. عرباجي كارو حلاء سواق رماي. في صحتك، 6 أيام في مصر بدور عليك والفلوس هتخلص وانت تقلان. يعني عاوز نرجع اسكندرية يا امجاد الست امي. في صحة امي. حاجة بتفكرني بأمي. اخفى عليك، يعني انا عجوزة للدرجة دي؟ الحكاية مش حكاية سن. اللي زيك انت وامي ما يبانش عليهم السن ابدا. بتفكريني بيها لما بشوفك ما يهمكيش حاجة، اللي في مزاجك تعمليه. عاوزة فلوس تبيعي نفسك لواحد عنده 90 سنة. 93 وشهرين. عاوزاني تخبط عليا بعد نص الليل؟ احنا هنقعد نرغي والوقت بيسرقنا. وانت يهمك؟ يهمني طبعا. المنوم بيروح مفاوره قبل الفجر، بعدين يصحى ما يلاقينيش جنب. سيبك، ديتها ايه يعني؟ ديتها ان انا اقعد ادور معاك على ابوك، يعني ليش هتساوي. مش بقولك انا انت بتفكريني بامي؟ Thank you. اهلا اهلا استاذ صابر. نهارك سعيد يا استاذ احسان. نهارك سعيد وبارك. نهارك سعيد يا مدموزيل الهام. ازيك يا استاذ صابر؟ الله يسلمك. ما اتصلش بيك؟ اتصل بيا ناس كتير قوي بس هو لا. معلش نجدد الاعلان كمان اسبوع. بقول كده برضه وان شاء الله ربنا هيوفقك المره دي. ربنا يسمع منك. اصل الموضوع صعب خالص، ما فيش غير اسمه بس. عندي ليه صوره قديمه ننشرها مع الاعلان يا اخي. جايز تساعد؟ هي فين؟ اهي جبتها معايا من باب الاحتياط. هو ده وطربوش؟ ايوه. اما شخصيه وين دي اللي معاه؟ دي مراته. وريني شكلها كده. وين هي دلوقتي؟ ماتت من زمان. شكلها لطيف قوي. طبعا مفيش داعي ننشر صورتها هي. لا لا لا لا لا ملهاش لازمه. طيب يعني انت الهام؟ ايوه. اكتب لي فاتوره التجديد على موقع المدير الاداره. حاضر. اظن في تخفيض في التجديد. بالعكس انت هتدفع زياده المره دي علشان الصوره ولا نسيت؟ فعلا متاسف على الاستنتاج الغلط. تعرف ان انا رخصه استنتجت حاجه وطلعت غلط؟ ايه يا ترى؟ غدا نلتقي مع الحلقة التالية من قصة الطريق للكاتب الكبير نجيب محفوظ. أعدها للإذاعة عبد الرحمن فهمي. إخراج أنور عبد العزيز. غدا نلتقي مع الجزء الثاني. مع تحيات عيد عبد الله.